الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه. سبحانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يا ربي رضاك خير إلي من الدنيا وما فيها، يا مالك النفس قاصيها ودانيها، فنظرة منك يا سؤلي ويا أملي خير إلي من الدنيا وما فيها، فليس للنفس آمال تحققها سوى طاعة ربي فذا أقصى أمانيها. سبحانك اللهم أنت الواحد، كل الوجود على وجودك شاهد، فيا حي يا قيوم أنت المرتجى، وإلى علاك على الساجد، وإلى علاك على الجبين الساجد. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، نبيه ومصطفاه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ رسالة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واتبع وتمسك بسنته واقتفى بهديه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. روى الإمام أحمد والترمذي عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت يوما كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يا إخواني يتضمن وصايا عظيمة وقواعد مهمة من أهم أمور الدين الإسلامي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوجه هذا الخطاب إلى غلام لا يتجاوز العاشرة من عمره. هذا الحديث يا إخوان نظرا لأهميته وعظيم فضله قال فيه بعض العلماء: تدبرت هذا الحديث فأدهشني فكدت أطيش. تدبرت هذا الحديث فأدهشني فكدت أطيش. فيا أسف من الجهل بما في هذا الحديث وعدم التفهم لمعناه. وقال بعض السلف: إذا أردت أن توصي صاحبك أو توصي أخا لك أو توصي ابنك فقل له احفظ الله يحفظك. احفظ الله يحفظك هو موضوع لقائنا في هذه الخطبة في هذه الجمعة المباركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذه الدقائق لنقف ما خلف هذه الكلمات من معالي ومن معاني عظيمة. هذا الحديث رواه حبر هذه الأمة وترجمان القرآن وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سيدنا وحبيبنا رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يضم وصايا جامعة نبوية جامعة شاملة لكل الأخلاق وكل الخصال وكل الصفات الحميدة التي تحافظ أو تجعلنا نحافظ على علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى. هناك مجموعة من الصفات والخصال التي اجتمعت في هذا الحديث المبارك تجعله من الأحاديث التي ينبغي حفظها أيها الإخوة، لأن فيه من المزايا العظيمة التي سوف نتطرق لها بإذن الله تعالى. فهو وصية لا تختص بفئة معينة من الناس ولا تختص بالأولين ولا بالآخرين، وليست موجهة للكبار فقط بل هي للصغار وللنساء وللرجال وللنساء، موجهة إلى كل من أراد أن يفوز بالدنيا وأراد أن يفوز بالآخرة، موجهة لكل من أراد أن يسلك وأبناءه وذويه طريقا يوصله إلى بر الأمان يوصله إلى الفوز بجنات الرحمن. إذن هذا الحديث لو تتبعناه وعملنا بمقتضاه لوصلنا إلى جنان الرحمن. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يوجه الخطاب إلى ابن عباس رضي الله عنهما فيقول له: يا غلام احفظ الله يحفظك، ويخاطبه في أمور الدين بل في أساسيات هذا الدين. والسؤال الذي يطرح هنا: هل نخاطب أولادنا بمثل هذا الخطاب أم نغفل عن هذا؟ هل نفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونخاطب أولادنا بمثل هذا الخطاب وفي هذه المرحلة من الطفولة؟ تلكم كانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التعامل مع شباب الصحابة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يربيهم تربية صالحة منذ الصغر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزرع فيهم العقيدة الصالحة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يربي فيهم العقيدة الصالحة صغارا وكبارا حتى يقوموا بواجبهم أمام الله سبحانه أمام الله سبحانه وتعالى وأمام الأمة جمعاء. هذه هي الفائدة الأولى التي نستفيدها من هذا الحديث. فيا عباد الله، عودوا أنفسكم على مخاطبة أبنائكم وتربيتهم تربية إسلامية صالحة منذ الصغر. أبناء وإنما أبناؤنا بيننا، أكبادنا تمشي على الأرض لو هبت ريح على بعضهم لم تنعت عيني عن الغمض. أجل يا عباد الله، إنها مسؤولية الجميع أن نعود أطفالنا وأولادنا وبناتنا على طاعة الله سبحانه وتعالى منذ الصغر، ونعلمهم مبادئ الدين ونعلمهم الصلاة، فهذا الأمر هو غاية في الأهمية، غاية في الأهمية، لأن الأولاد كما يعودون وكما ينشأون، الأولاد هم فعلا كما تعودوا وكما وعلمهم وما نشأوا عليه. فإن نشئوا تنشئة إسلامية صالحة كان هذا عاملا من عوامل صلاحهم أيها الإخوة المؤمنون. إن أنشأنا وربينا أولادنا على آداب الإسلام منذ الصغر لكان هذا عاملا مهما في صلاحهم عند الكبار. أما بديهي كيفما كان، كيفما تربى الطفل كيفما يكون في المستقبل، إن أحسنت تربيته وعلمته دين الله سبحانه وتعالى لا بد أنه سيكون فيه من السمات الصلاح والنجاح ما لم يوجد في غيره. احفظ الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: احفظ الله يحفظك، فمعناه احفظ حدود الله، احفظ حقوق الله، احفظ أوامر الله سبحانه وتعالى، احفظ أوامر الله سبحانه وتعالى بالامتثال لها، واحفظ نواهي الله سبحانه وتعالى بالاجتناب، احفظ ما أمرك الله بحفظه وابتعد عن ما نهاك الله بالابتعاد عنه. فمن حفظ شرع الله، فمن حفظ دين الله، فمن حفظ أمر الله حفظه الله سبحانه وتعالى. فالنتيجة هي من جنس العمل. قال الله سبحانه وتعالى: وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. ومعنى احفظ الله يحفظك بكل بساطة أنه من قام على دين الله وقام على طاعة الله سبحانه وتعالى حفظه الله سبحانه وتعالى في دينه، وحفظه الله سبحانه وتعالى في ولده، وحفظه الله سبحانه وتعالى في بدنه، وحفظه الله سبحانه وتعالى في ماله، وحفظه الله سبحانه وتعالى عند موته، وثبته على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وحفظ الله تعالى عليه آخرته، وحفظه الله سبحانه وتعالى في ذويه من بعده. يا الله، هذه النعم كلها تأتي بمجرد أن يحفظ الإنسان ربه ويحفظ حقوقه ويحفظ أوامره. يأتي الله سبحانه وتعالى ويمن عليك بكل هذه المزايا العظيمة التي يطمح إليها كل إنسان، وينشدها كل إنسان، ويرغبها كل إنسان. إخوتي الأفاضل، ومن الأساس ومن النتيجة، إذا حفظنا الله سبحانه وتعالى يحفظنا الله سبحانه وتعالى ويجعلنا من الحافظين الذين حفظوا الله سبحانه وتعالى. ومن الأشياء الأولية الأساسية التي ينبغي أن نحافظ عليها بعد سلامة، بعد سلامة المعتقد وحسن العقيدة، أن نحافظ على الصلوات الخمس، أن نحافظ على الصلوات الخمس، لأن الله سبحانه وتعالى جعلها عماد الدين وأهم أركان هذا الدين وأمرنا بالحفاظ عليها. قال سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حفظها كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. من حفظها كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة. وأيضا ينبغي علينا الحفاظ على الوضوء، لأنه هو مفتاح الصلاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وينبغي أيضا أيها الإخوة الأحبة الأفاضل أن نحافظ على أهم شيء وهو الأيمان، وذلكم ما لا ننتبه إليه، وذلكم ما يكثر في مجتمعنا وفي حياتنا اليومية. الكثير منا يتعمد يوميا يحلف بالله سبحانه وتعالى ويقسم بالله سبحانه وتعالى في كل صغيرة وفي كل كبيرة، وهذا ما لا يضاه الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ولا تجعلوا الله عهدة لأيمانكم، ولا تجعلوا الله عهدة لأيمانكم. فلا ينبغي أن نقسم أيها الإخوة المؤمنون إلا عند الحاجة، إلا عند الحاجة. والأيمان عند الفقهاء يا إخوة ثلاثة أقسام: يمين له وهو الإنسان يقسم وليس في نيته القسم، فيقول مثلا: والله تجلس، والله تأكل، وهذا ما نستعمله يوميا، يعني يستعلم كلمة صفحنا في كل شيء، والله اجلس، والله تفضل، والله يأكل، هكذا، ولكن ليس في نيته القسم، فهذا يسمى يمين اللغو. والله سبحانه وتعالى من رحمته لا يؤاخذنا بهذا النوع. قال الله سبحانه وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فهذا هو النوع الثاني، الأيمان المنعقدة، الأيمان المنعقدة أي الأيمان المعدودة التي تحسب على الإنسان، وهي أن يطابق اللفظ النية، إنسان يلفظ بالقسم وتكون النية أيضا في القلب، وبالتالي فهذا قسم ينبغي الإنسان أن يكفيها عليه عند الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته صيام 10 أيام، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يستطع فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. إذا حلفنا أول شيء، وكان الحين الإنسان يطعم، إنسان يصوم 10 إنسان، أول شيء الإنسان يصوم 10 أيام، فإن لم يستطع الإنسان أول إنسان يطعم 10 مساكين من أوسط ما يطعم به أهله، فإن لم يستطع فيصوم 3 أيام تكفيا لحنته. والنوع الأخير من الأيمان وتسمى اليمين الغموس، اليمين الغموس، وهي الأيمان الكاذبة، الأيمان التي تذهب الحقوق، الأيمان الكاذبة، الأيمان المبنية على الغش والخداع. هذه أيمان يا إخوة من كبائر الإثم، ولا كفارة لها، ولا تستطيع أن تكفي عليها. وسميت بالغموس لأنها والعياذ بالله تغمس صاحبها في نار جهنم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالإنسان يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويرجع الحقوق إلى أصحابها. وينبغي على الإنسان أيضا أن يحفظ لسانه، ولا يتركه يتكلم إلا بالخير وبالصدق، ولا يدعه يتكلم في الغيبة والنميمة والخوض في أعراض الناس، فهذا من المحرمات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حفظ ما بين لحييه ورجليه دخل الجنة. احفظ لسان والفرج، والنتيجة الله سبحانه وتعالى يدخلك الجنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله تجده تجاهك. إذن إذا حفظت الله سبحانه وتعالى تجد الله سبحانه وتعالى معك، فهو معك، فبمعية الله سبحانه وتعالى يدلك الله سبحانه وتعالى على الخير ويقربك إليه، فبمعية الله سبحانه وتعالى يحرسك الله، فبمعية الله سبحانه وتعالى ينصرك الله، فبمعية الله سبحانه وتعالى يسددك الله. فأهم شيء في الوجود هو معية الله سبحانه وتعالى، معية الله سبحانه وتعالى تكون. احفظ الله سبحانه وتعالى يحفظك الله. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا سألت فاسأل الله، أي لا تسأل أحدا غير الله سبحانه وتعالى. إذا سألت أحدا فاسأل الله سبحانه وتعالى، فاسأل الله سبحانه وتعالى واعطيه وأكثر من الدعاء، كل ما تريد، كل ما تتمنى، كل ما تطمح إليه، ادعي في الليل والنهار. الدعاء يا إخوة، الدعاء مخ العبادة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: الدعاء هو العبادة. وإذا سألنا مخلوقا فهو سبب من الأسباب، ولكن الله سبحانه وتعالى هو المسبب، فعليه ينبغي أن تتفاعل، عليه يجب أن تتوكل، وعليه يجب أن تعتمد. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا استعنت فاستعن بالله. سبحان الله، إذا استعنت فاستعن بالله. فكلنا أيها الإخوة الكرام محتاجون إلى عون الله وتوفيقه ومدده. العبادة في حاجة إلى معونة الله. الثبات على العبادة والمحافظة عليها لا تكون إلا بعون الله، لا تكون إلا بتوفيق الله، لا تكون إلا بمدد الله. وكذلك الابتعاد عن الفواحش والمعاصي والمنكرات لا يكون إلا بتوفيق الله وبمعية الله وبمدد الله سبحانه وتعالى. فالإنسان لأجل هذا نقرأ كل يوم في كل صلاة وكل فاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. فبك يا الله وبك ندعوك يا الله وبك نستعين. ندعو الله سبحانه وتعالى ونستعين دائما بالله سبحانه وتعالى. فأهم شيء في الصلاة يا إخوة كل يوم، أقل شيء إنسان في كل صلاة يقرأ: إياك نعبد وإياك نستعين، ويطلب تلقائيا العون والمدد من الله سبحانه وتعالى. وإذا سألت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعين بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا ويدعونا إلى اليقين بالله عز وجل، ويدعونا إلى الثقة بالله سبحانه وتعالى والثبات على عقيدة الله سبحانه وتعالى. يجب علينا أن نعتقد ونؤمن بأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وأن الله سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علما. فلأجل هذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكمل عمل عبد حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، والله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم. رفعت الأقلام وجفت الصحف، رفعت الأقلام وجفت الصحف، معنى ذلك أنه ما أقاه الله سبحانه وتعالى فهو كائن ولا تبديل لكلمات الله. نسأل الله سبحانه وتعالى عباد الله أن يحفظنا بحفظه، وأن يحفظنا بحفظه. عباد الله، ونحن على مشايف شهر رمضان ولم يبق إلى القليل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ما تبقى في شعبان وأن يوصلنا إلى رمضان. يجب أن نعمل بهذه الوصايا الجليلة، فكلنا في شغف إلى استقبال هذا الشهر العظيم لما فيه من المزايا التي لا تتوفر إلا في رمضان. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال بأن أوله رحمة ووسطه مغفرة وآخره عتق من النار. ولو اعتمدنا هذه الوصايا الجليلة التي تعلمناها من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله نستطيع السير للأمام، والله نستطيع أن نحفظ حرمات الله، والله نستطيع أن نحقق حقوق الله سبحانه وتعالى، والله نستطيع أن نلتزم بأوامر الله سبحانه وتعالى. عباد الله، حافظوا على حدود الله. عباد الله، حافظوا على الصلوات. عباد الله، توكلوا على الله سبحانه وتعالى. عباد الله، املأوا قلوبكم بيقين الله سبحانه وتعالى. عباد الله، احفظوا الله سبحانه وتعالى واحفظوا حدوده يحفظكم في الدنيا والآخرة. أقول قولوا ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة ربي وسلامه على النبي الذي اصطفى. ثم ما بعد، أيها الإخوة الأحبة المؤمنون، لا شك أنكم فوجئتم وصدمتم كما فوجئنا وصدمنا بما وقع في مصر قبل يومين بعد الثورات المباركة التي حدثت في مصر. كنا نتوقع الكثير أن تخطو مصر ومعها باقي الدول على خطى ونهج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعود بالتالي إلى عزنا وإلى مجدنا. لكننا فوجئنا بهذا الانقلاب الذي ضم ما حققته تلك البلاد، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكأن البلاد تعود إلى ما كانت عليه في السابق. وهذا يؤسفنا، وما علينا ورمضان على الأبواب إلا أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع شمل إخواننا في مصر، وأن يوحد صفهم، وأن يجمعهم على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن يحقن دماءهم، وأن يوفقهم لما فيه خير وصلاح تلك البلاد. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وعد اللهم عن الخلفاء الراشدين الهداة المهديين ساداتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، خصوص الأنصار منهم والمهاجرين، وعن آل بيتك الطيبين. اللهم انفعنا بمحبتهم، واحشرنا يا مولانا في زمرتهم، ولا تخالف بنا عن طريقهم ولا نهجهم ولا سنتهم، يا أكرم مأمون. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم تجاوز زلاتنا يا رب العالمين، واحفظنا بحفظ كلمتين. اللهم وفقنا لما فيه الخير وما فيه خير والطاعة. اللهم وفقنا لما فيه طاعتك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين يتواصون بالحق ويتواصون بالصبر. اللهم يا رب احفظ أولادنا وبناتنا يا رب العالمين، واجعلهم يا رب ينشأون على محبتك وعلى محبة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شافيته وعافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا عنا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحاج مصطفى قشيقش كان قد مريض هذا الأسبوع وهو في المستشفى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه وأن يشفيه. اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفي يا رب العالمين، اللهم اذهب عنه بأسه يا رب العالمين، اللهم اشفي أهله يا رب العالمين. إن الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.